وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة، وأنها لا تخرج متطيبة. عن الزهري سمع سالما يحدث عن أبيه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. وعن عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تمنعوا نساءكم المساجد إذا استأذنكم إليها. قال: فقال بلال بن عبد الله، قال أي سالم بن عبد الله، قال: فقال بلال بن عبد الله: والله لنمنعهم. قال: فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا، فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط، وقال: أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول: والله لنمنعهن. وعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنع النساء من الخروج إلى المساجد بالليل. قال ابن لعبد الله بن عمر: لا ندعهن يخرجن فيتخذنه دغلا. قال: فزبره ابن عمر، أي انتهره ابن عمر، وقال: أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول: لا ندعهن. وعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ائذنوا للنساء بالليل إلى المساجد. فقال ابن له: يقال له واقد، إذن يتخذنه دغلا. قال: فضرب في صدره وقال: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول لا. وعن زينب أن زينب الثقفية كانت تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا شهدت إحداكن العشاء فلا تطيب تلك الليلة. وعن زينب امرأة عبد الله أي ابن مسعود قالت: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة. وعن عمرو بنت عبد الرحمن أنها سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل. قال: فقلت لعمرة: أنساء بني إسرائيل منعنا المسجد؟ قال: نعم. هذا الباب أيها الإخوة يتعلق بمسألة خروج النساء إلى المساجد، وهل المرأة تصلي في المسجد أو لا تصلي؟ النص واضح صريح أن المرأة إذا استأذنت الرجل أن تصلي في المسجد فإنه لا ينبغي له أن يمنعها. وهذا الذي ذكره عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا ينبغي للرجل إذا استأذنت المرأة أن تذهب إلى المسجد، لا ينبغي أن يمنعها، لا ينبغي أن يمنعها. وهذا قول عبد الله بن عمر رضي الله عنه يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلما سمع ابنه بلال بن عبد الله، طبعا كان موجود سالم بن عبد الله هو بن عمر وموجود بلال بن عبد الله، سالم بن عبد الله أمه أم ولد يعني أمه أم ولد، وكان أشبه الناس بأبيه عبد الله بن عمر، وكان عبد الله يحبه حبا شديدا، لأن سالم بن عبد الله كان عالما تقيا ورعا. سالم ابن عبد الله بن عمر جده عمر بن الخطاب، فهو سالم ابن عبد الله بن عمر، كان عبد الله بن عمر أبوه يحبه حبا شديدا ويقبله وهو كبير أمام الناس، يقبل ابنه ويقول: شيخ يقبل شيخا، شيخ يقبل شيخا، من شدة حبه لهذا الولد. يقول عبد الرحمن بن أبي الزناد: كان أهل المدينة يكرهون أمهات الأولاد، يعني أما يكرهون حتى لو اعتقت، خلص كانت أما ثم اعتقت ولو ولد منها أمه كانت أما، هؤلاء اسمهن أمهات الأولاد. قال: كانوا يكرهون أمهات الأولاد حتى نشأ فيهم القراء السادة علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب، علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب، القاسم ابن محمد بن أبي بكر، وسالم ابن عبد الله ابن عمر. إذا كان الناس يكرهون أمهات الأولاد، حتى نشأ هؤلاء القراء الأتقياء الذين فاقوا الناس علما وتقوى وصلاحا وورعا. علي بن الحسين زين العابدين، أمه أم ولد، أمه أم ولد، يعني كانت أما أصلا، أمه من سبايا الفرس كسرى، من بنات كسرى، أم علي بن الحسين التي أخذها الحسين ابن علي رضي الله عنه وارضاه من بنات فارس، من بنات فارس. وكذلك عبد الله بن عمر والقاسم وابن محمد بن أبي بكر، أبوه محمد بن أبي بكر أخذ أم ولد فولدت له القاسم. فهؤلاء الثلاثة علماء فقهاء أتقياء، فمنهم كانت أمهات الأولاد أو أمهاتهم كانت أمهات أولاد، كانت أمهات أولاد. ولذلك كان الناس يكرهون أمهات الأولاد حتى نشأ هؤلاء، فأصبحوا يعظمون قدر أمهات الأولاد. فسالم بن عبد الله كان يحضر هذا المجلس، ومع عبد الله بن عمر ابنه بلال يحدث ابن عمر بهذا الحديث، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تمنعوا نساءكم المساجد إذا استأذنكم إليها، لا تمنعوا نساءكم المساجد إذا استأذنكم إليها، لا تمنعوهن. فهو يقول ابنه: والله لنمنعهم. لما تقول والله لنمنعهم؟ الرواية الأخرى يقول: لا ندعهن يخرجن فيتخذنه دغلا. يعني هو بلال بن عبد الله بن عمر لا يعقل أنه النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تمنعه، يقول لا أنا أعارض هذا الحديث، هذا مش موجود عند الصحابة ولا عند التابعين، أن يقول أنا هذا الحديث لم يدخل عقلي، لا نريد أن نمنعهم، لم يقل. لا، هو يقول، النبي يقول لا تمنعوا نساءكم المساجد، هو يقول والله لا نمنعهم. طب لما تريد أن تمنعهم؟ قال: يتخذنه دغلا، يتخذنه دغلا. الدغل يقولون الخداع والريبة، الخداع يعني التستر منه، الأدغال يقولون الأدغال لكثرة الأشجار التي فيها فيتستر فيها. طب إيش يعني يتخذنه دغلا؟ يتخذنه خداعا وريبة. تقول لك أنا بذهب للمسجد، وفي الطريق للمسجد تميل على الدكان، تميل على السوق، تميل على جارتها، وهي أصلا تقول دروع على المسجد. فبلال يقول لا، بدنا نمنع النساء يروحوا على المسجد. لما؟ يتخذنه دغلا، يتخذنه خداعا وريبة، يخدعن به أزواجهم، بتروح للسوق، بتروح لجارتها، وهي بقول أدروا على المسجد. فإذا نمنع النساء ومنتهى من الأمر. فعبد الله بن عمر غضب، غضب من هذا. طيب ابن عمر يعرف قصد ابنه، يعني ابنه يقول نريد أن نمنعنا لمصلحة، لكن ابن عمر يعلم ابنه انه كيف انا اقول لك قال رسول الله لا تمنعوا، وانت بتقول طبعا الروايه لا تمنعوا نساءكم مساجد، ابن شو بيقول؟ والله لنمنعهم. يقول لا تمنعوا وانت بتقول والله لنمنعهم، والله لنمنعهم. فابن عمر غضب فسبه سبا سيئا. سلطه الوالد في هذا ايها الاخوه، أن من كان له سلطة مادية أو معنوية له أن يستخدم هذه السلطة، لو غير ابنه ممكن ما يسبه، لكن ابنه هذا، ابنه سلطة الوالد على ولده، فسبه سبا سيئا. إنه كيف أنت، أنا بقول لا تمنعوا، أنقل عن النبي أن يقول أنه يقول لا تمنعوا، وأنت تقول والله إلا نمنعهم. ففي هذا تعزير الوالد لولده وإن كان كبيرا. يعني الولد لو كان كبير وأخطأ، لو كان كبير ولو كان الولد متزوج، فالأب اشتد عليه الكلام، فينبغي على الابن أن يتحمل وأن يصبر، لا سيما إذا كان بحق. هذا بلال بن عبد الله كان كبيرا، يعني ما كان طفل صغير، كان كبيرا، ومع ذلك أبوه سبه سبا سيئا، سب وقال والله لا أكلمك أبدا، في الرواية الأخرى لا أكلمك، فزبره. قال حتى مات عبد الله بن عمر وما كلمه، ما كلم ابنه، لأنه قال لا تمنعه، قل والله لنمنعه. في الرواية الأخرى أنه واقد ابن عبد الله بن عمر، واقد ابن آخر، لأنه قال في الرواية الأخرى يقول فضرب في صدره ضرب التعنيف ضرب في صدره ضرب في صدره وهي كانت هذه الضربة هي تنبيه مع تعنيف مثل درة عمر بن الخطاب رضي الله عنه هي ليست فقط للإيلام بل هي للتعنيف للتنبيه درة عمر تطير الوساوس من الرؤوس بسم الله ما شاء الله تطير الوساوس من الرؤوس بل كان بعضهم بعض التابعين لأن التابعين أدركوا الصحابة وأدركوا من بعدهم في منهم أدرك عمر بن الخطاب وأدرك زمان الحجاج قال كانت درة عمر بن الخطاب أهيب عندنا من سيف الحجاج كانت درة عمر بن الخطاب أهيب عندنا من سيف الحجاج من خاف درة عمر أكثر من خاف سيف الحجاج اللي هو سيف صليط درة عمر فرضي الله عن عمر ورضي الله عن درة عمر لأنها يعني فعلا كانت دواء في وقت من الأوقات دواء لمن يتمرد لمن كذا يضربه على رأسه خلاص تنتهي كل الأمور بدرة عمر رضي الله عنه فابن عمر تعلم هذا من أبيه أنه نبه فضربه في صدره قال أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول لا وفي هذا أيها الإخوة أنه لا ينبغي للإنسان أن يعارض السنة بعقله لا إذا جاء النقل والعقل نقدم النقل على العقل الشرع ولا العقل ثم عزله كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية الشرع ولا العقل ثم عزله إيش معنى الكلام هذا؟ هل المجنون مكلف؟ لا إذن الشرع ولا العقل لأن المكلف هو العاقل واحد مجنون غير مكلف لكن بعد ذلك عزله يعني العاقل الآن هذا العاقل بده يسلم للنصوص وإن لم توافق عقله وينبغي الإنسان أن يكون محكوما بالنص لا محكوما بالرأي علم العليم وعقل العاقل اختلفا من ذا الذي فيهما قد أحرز الشرف العلم قال أنا أحرزت غايته والعقل قال أنا الرحمن بي عرف فأيقن العلم إيقانا وقال له بأين الله في فأفصح العلم إفصاحا وقال له بأين الله في قرآنه اتصفا فأيقن العقل أن العلم سيده فقبل العقل رأس العلم وانصرف إذن العلم قبل العقل الله عز وجل اتصف بالعقل ولا بالحكيم بالعليم العليم مش من أسماء الله العاقل من أسماء الله العليم فلذلك إذا جاء العلم خلاص نسلم ولو لم يوافق عقولنا بل وإن ضاد أهواءنا لذا في البخاري عن ابن عمر أن امرأة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه اللي هي عاتكة بنت زيد كانت تشهد صلاة الصبح والعشاء تروح تصلي في المسجد جماعة فقيل لها تخرجين وأنت تعلمين أن عمر يكره ذلك ويغار عمر شديد الغيرة عمر شديد قال أنت تذهبين للمسجد صلاة العشاء وصلاة الفجر وأنت تعلمين أن عمر يكره ذلك ويغار فقالت رضي الله عنها وما يمنعه أن ينهاني يتعلم أن عمر شديد في الحق طب ما دام الأمر حق ويلا خلاص امنعني أجلس في البيت قل أجلس في البيت لا تطلع إلى صلاة الصبح ولا صلاة الفجر ولا صلاة العشاء لا تشهد صلاة الصبح والعشاء وما يمنعه أن ينهاني فقال يمنعه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا نساءكم المساجد إذا استأذنها هذا الذي يمنعه إذن حتى عمر رضي الله عنه جعل النص حاكما على هواه شوف هو بل سجيته وطبعه هو بغار يغار أن زوجته تخرج الصبح فجر أو العشاء لكن مع ذلك ما منعه لأنه في نهي لا تمنعوا نساءكم المساجد إذا استأذنكم إذن هنا في فائدة أن الأب يعسر ولده وأنه لا ينبغي أن ترد السنة بالعقل ولا بالأهواء ونقول لا والله في زماننا لا يصلح مثل هنا يعني لما يقال في زماننا والله هذا ما يصلح هذا الحديث ما بيصلح شيخ في زماننا هذا الحديث ما بيزبط في واقعنا يا شيخ هذا تقديم العقل على السنة عبد الله بن المغفل لما رأى أحد أقاربه يخذف يأخذ الحصى الصغيرة فيرمي بها الطير، لا تقتل صيدا لكنها تكسر السن أو تفقأ العين، فنهى عليه الصلاة والسلام عن الخذف. قال نهى رسول الله عن الخذف. ثم عاد بعد مدة وإذا قريبها فعلا يخذف، يمسك الحصى الصغيرة وبرميها على الصيد، طب ما تقتلها، يا تفقأ عينها يا تكسر سنها. فقال أعلمك أن النبي نهى عن الخذف ثم تخذف، والله لا أكلمك أبدا، غير للسنة، غير للسنة، غير للحق، غير للنصوص، غير للأحاديث. إذن هذا الحديث فيه هذه الفائدة. كذلك أيها الأخوة من الفوائد في هذا الحديث أن الإمام البخاري رحمه الله وضعه في مواطن، منها كتاب النكاح بوب عليه باب استئذان المرأة زوجها في الخروج إلى المسجد وغيره. استئذان المرأة زوجها هذا مهم، لا تمنع، في إشارة أنه لا يجوز أن يمنع امرأته إذا أرادت أن تذهب المسجد، ماشي استأذنت، لكن فيه إشارة أنه لا يجوز أن تخرج إلى المسجد أو إلى غير المسجد دون إذن زوجها، لا يجوز أن تخرج إلى المسجد أو إلى غير المسجد إلا بإذن زوجها. شوف البخاري كيف استنبط استئذان المرأة زوجها في الخروج إلى المسجد وغيره. إلى المسجد الأصل الرجل من هي أن يمنعه، لا تمنع. طيب لكن هي كذلك هل تخرج من استئذان زوجها؟ لأن النص لا تمنع نساءكم المساجد إذا استأذنكم. فيقولون هنا إذا كانت تستأذن في الخروج إلى المسجد فما بالك بغيره، فهو من باب أولى، فهو من باب أولى. فلذلك بدلالة الإشارة نقول لا يجوز للمرأة أن تخرج من بيتها إلا بزوجها. إذا كان المسجد لا يجوز أن تخرج إلا بإذن الزوج، وإذا استأذن الزوج لا يجوز للزوج أن يمنعها، لا يجوز للزوج أن يمنعها. فإذا كان غير المسجد نقول هذا من باب أولى، لأنه الآن زمان اسمه زمان التفلت، زمان يقول لك حرية تفلت، وقت ما تطلع وقت ما ترجع إلى شخصية، قال بنتي بنت رجال تطلع وتيجي وقت ما بدها، عرف زوجها ما عرف زوجها ترسله على الواتساب على الفيسبوك يقول أنا طالع رضيت غضبت مش مشكلة. حتى بيذكر من النكت بيقول واحد عند المقبرة فرحان بيضحك، مالك يا حج ليش تضحك؟ قال أول مرة بعرف زوجتي وين رايحة، أول مرة في حياتي بعرف زوجتي وين رايحة، يعني القبر تسهل عرف قبل ما كانش يعرف. فلذلك إذا استأذنكم المرأة تستأذن زوجها قبل أن تخرج إلى المسجد لا يجوز أن تخرج إلا تستأذن. طب غير المسجد من باب أولى، من باب أولى أن تستأذن زوجها إذا أرادت الخروج. فهذه فائدة كذلك من الإمام البخاري. وكذلك في كتاب الجمعة وضعه قال باب استئذان المرأة زوجها في الخروج إلى المسجد، نفس كذلك الباب، نفس الباب. وكذلك وضعه في كتاب الجمعة أيضا وبوب عليه باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم. سؤال، هل على من لم يشهد الجمعة من النساء غسل من النساء والصبيان وغيرهم؟ نعرف أن غسل الجمعة على الصحيح واجب، غسل الجمعة واجب على كل محتلم، لكن واجب على من؟ على من يحضر الجمعة، يعني المرأة في بيتها لا تريد أن تصلي الجمعة تأتي للمسجد الجمعة، هل يجب عليها غسل الجمعة؟ هل يجب؟ لا، غسل الجمعة يجب على من يحضر صلاة الجمعة. واحد مريض مثلا، واحد مريض في البيت لا يستطيع أن يأتي لصلاة الجمعة معذور، هل يجب عليه غسل الجمعة؟ نقول لا. إذن غسل الجمعة على من يجب؟ على من يحضر الصلاة، يحضر صلاة الجمعة. فالبخاري بوب باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم الذين لا يشهدون الجمعة، هل هؤلاء عليهم غسل ولا ما عليهم غسل؟ إذن الذي يحضر الجمعة هو الذي يجب عليه الغسل، أما الذي لا يحضر الجمعة فلا يجب عليه الغسل، سواء كان نساء صبيان في البيت يصلوا، مريض يصلي في بيته فلا يجب عليه الغسل. كذلك بوب عليه الإمام البخاري باب خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس الغلس شدة الظلمة، وهذا وقت الغلس متى يكون؟ عند بداية الفجر. بداية الفجر بعد ما يطلع الفجر الصادق، هذا الوقت اسمه غلس، وكان عليه الصلاة والسلام يبدأ الصلاة بغلس، بغلس شدة الظلمة، ويبني الصلاة بإسفار، يبدأ الصلاة بغلس شدة ظلمة ويبني الصلاة صلاة الفجر بإسفار، يعني يكون الفجر أسفر قد ظهر، والصبح إذا أسفر يعني قد ظهر ضوءه، لكن كان يبدأ الصلاة بغلس. فيقول إن المرأة تخرج إلى المساجد بالليل والغلس يجوز ذلك، يجوز ذلك. نعم، كان أيها الإخوة، كنا النساء في زمان النبي عليه الصلاة والسلام يخرجن إلى المساجد، وكنا يعتكفن. وأيضا صحيح مسلم، أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعتمة، أخر النبي صلاة العتمة، صلاة العشاء، أخرها حتى انتصف الليل، لما انتصف الليل أخر صلاة العشاء. قال عمر: يا رسول الله، نام النساء والصبيان. دل ذلك أن النساء كن يشهدن الصلاة. وعائشة رضي الله عنها قالت: كنا نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر، حتى الفجر كانت تخرج المرأة تصلي الفجر، متلفعات بمروطهن، ثم ينقلبن لبيوتهن لا يعرفن أو لا يعرفهن أحد من الغلس، من الغلس يعني من الظلمة، ثم ينصرفن لا يعرفهن أحد من الغلس، يعني إذا قدمنا الوقت الظلمة يشتد، لا يعرفهن أحد من الغلس. ثم أيها الإخوة، نقول الآن كنا يصلي، نعم، لكن ما هي الشروط لخروج المرأة إلى المسجد؟ ما هي الشروط لخروج المرأة إلى صلاة المسجد، إلى صلاة الجماعة في المسجد؟ قالوا: أولا ألا يترتب على ذلك ضياع حق، ألا يترتب على ذلك ضياع حق، ضياع حق الزوج، ضياع حق الأولاد، يترتب على ذلك ضياع حق، لا تصلي في بيتها. ثانيا أن يكون ذلك من غير إكثار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وليأخذن حظوظهن من المسجد، حظوظهن يعني المرأة تأخذ حظها، بينما الرجل: إن للمساجد أوتادا الملائكة جلساؤهم، إذا غابوا افتقدوهم، إذا مرضوا عادوهم، إن كانوا في حاجة أعانوهم. الرجل وتد، والمرأة تأخذ حظها، يعني تشهد بعض الصلوات، لكن مثل الرجل يبقى دائما في المسجد، قلوبه معلقة بالمساجد، لا، فأن يكون بغير إكثار. وثالثا أن تخرج المرأة غير متطيبة ولا متعطرة ولا متزينة، هذا شرط مهم، لأن في حديث زينب الذي قرناه: إذا شهدت إحداكن العشاء فلا تطيب تلك الليلة، يعني لا تخرج العشاء وقد تطيبت. لما؟ أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية، أخرجه النسائي وأبو داود. أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية، أي امرأة يا إخواني تخرج في أي مكان وضعت عطر، والرجال سيجدوا ريحها، ليجدوا اللام هنا ليست لام التعليل، لأن بعض المنحرفين من الأحباش وغيرهم قال ليجدوا، هذه لام التعليل، فلو مرأة خرجت فتعطرت مش بنية حتى يجد الرجال ريحها، ليس هكذا نيتها، نيتها تطيب بس مش للرجال، يجوز حلال، لأن الحديث ليجد الرجال ريحها، نقول ليجد الرجال ريحها، اللام مش للتعليل، لام العاقبة، يعني العاقبة أن الرجال سيجدوا ريحها. ومثال على هذا قال الله تعالى: فالتقطه آل فرعون، إيش قال؟ ليكون لهم عدوا وحزنا. طب هم التقطوه ليكون لهم عدوا، لأجل أن يكون لهم عدوا، طب واحد يلتقط عدوا ليكون، أي عاقبته سيكون عدوا لهم ويكون حزنا لهم، هذا اسمها مش لام التعليل، لام العاقبة. فليجد الرجال ريحا، أي امرأة تستعطر العاقبة أن يجد الرجال ريحا، بتمر بمجلس يجد الرجال ريحة. قال فهي زانية. قال أبو هريرة رضي الله عنه وعليها غسل الجنابة. غسل الجنابة. ولذلك النسوان اللي قبل ما تطلع وبتطلع الدوام بقول لك أنا بصلي في الدوام، بقولها يا حج فلاني يا موظفة اللي بتتعطري بدك تصلي الشغل عليك غسل الجنابة، عليك غسل الجنابة، استعطرتي وطلعتي على الشارع مستعطرة بدك تصلي بدك تغتسلي غسل الجنابة، غسل بدك تغسلي غسل كامل. طب هي بتغتسل؟ إن خرج ووجد الرجال ريحها عليها أن تغتسل غسلها من الجنابة، بدك تغتسل غسل كامل إذا بدها تصلي، يكفيش توضى وانتهى، لا. إذا شوف إذا خرجت إذا شهدت إحدى كنا العشاء فلا تطيب تلك الليلة. وفي الحديث الواضح الصريح في مسند أحمد عن زيد بن خالد قال عليه الصلاة والسلام لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، ثم قال وليخرجنا وهن، شوف الحديث، تفيلات تفيلات، وليخرجنا وهن تفيلات تفيلات، غير متعطرات غير متطيبات، لا تلبس زينة ولا أحسن الثياب. كل هذا نقول إحنا على المسجد فما بالك بغيره، كل الكلام نقول التعطر بصير شي رايح على المسجد، طب ما بالك بغيره على الجامعة. إذا تلبس اللباس هذا تفيلات تروح على المسجد، وإذا على السوق تروح وين؟ تروح متزينة. إذا على المسجد وهن تفيلات، إذا رايحة تتعبد لله، وليخرجن وهن تفيلات متبذلات غير متعطرات ولا متزينات، لا يلبس ثياب الزينة، تخرج تفلة إلى المسجد فما بالك بغيره. ولذا رضي الله عن عائشة لما قالت لو رأى رسول الله ما أحدث النساء لمنعهن المسجد، عائشة تقول هذا، لو رأى النبي ما أحدث النساء، ما الذي أحدثه النساء؟ قال بعضهم أحدث النساء التطيب، وقال بعضهم أحدث النساء الاختلاط مع الرجال، مع الرجال أحدث النساء لمنعهن. لو رأى النبي ما أحدث النساء في زمن عائشة لقال ممنوع النساء يأتوا المسجد، لمنعهن كما منعت نساء بني إسرائيل. طب لماذا منعت نساء بني إسرائيل؟ لماذا منعت نساء بني إسرائيل؟ كانوا نساء بني إسرائيل كانوا يصلوا في المسجد، منعت نبيهم منعهم، أنبياء منعوهم، منعوا النساء يجوا على المسجد يصلوا، لما؟ أو البيع أو الأماكن التي يتعبدوا لله فيها، لما منعت؟ في مصنف عبد الرزاق من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنا نساء بني إسرائيل يتخذن أرجلا من خشب، يتخذن أرجلا من خشب يتشرفن الرجال في المسجد، يتشرفن الرجال في المسجد. أرجلا من خشب يعني تلبس مثل قبقاب من خشب حتى تبين ايش طويل جميل، تلبس هذا الشيء من الخشب، أرجلا من خشب. قال يتشرفن الرجال، ايش يعني؟ يتعرضن للرجال، جاء الجامع وطقس على الرجال، يتعرضن يتشرفن الرجال في المسجد. فحرم الله عليهن المسجد، تقول عائشة فحرم الله عليهن المسجد، ثم قال ثم قالت وسلطت عليهن الحيضة، وسلطت عليهن الحيضة. بعض العلماء قال من قول عائشة أن النساء ما كنا يحضن قبل بني إسرائيل، قبل هذه الحادثة ما كنا يحضن، لكن الصواب وسلط عليهن الحيضة، أن الحيض كان فيهن لكن كثر في نساء بني إسرائيل، يعني المدة إذا كانت مدة الحيض يسير الله طولها حتى تمتنع عن المسجد أكثر. حرم الله عليهن المسجد ومنعهن كذلك وسلطت عليهن الحيضة، وكان ابن مسعود يقول أخرهن حيث أخرهن الله. إذن إذا خرجت المسجد ليس لها أن تطيب أو تتعطر، لا تختلط بالرجال، لا تزين بالخلخال. وهناك سؤال مع كل هذا، هل الأفضل أن تصلي في بيتها أو الأفضل أن تصلي في المسجد؟ إن شاء الله نوضح هذا في الدرس القادم. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.